تركوا لدين المأمومين يوم الجمعة أثناء الدعاء عند دعاء الإمام بدعة أم لا؟ ما يجب لا المأموم يرفع يديه عند الدعاء يوم الجمعة لا ينزل فقط وأن يمثل ولا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ورفع عنك وجهه أما في الجمعة لا إذا دعا في الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع يديه فالإمام في خطبة الجمعة لا يرفع يديه إذا كان ما يستسقي يدعو دعاء الجمعة الحاجة لا يفعل ذلك وهذا الجماعة المستمعون لا يفعل ذلك هذا ولا أصحاب ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يضع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليك قال إن الجمعة كان يضع يديه في الجمعة ومطلوب أن الجمعة لا ترفع بها الأيدي في الخطبة لا من الإمام ولا من الجماعة لكن إذا كان الاستسقاء يعني يستسقى خطبة الجمعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.